تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال، فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب لمسببه والمؤثر لأثره، وكذلك الضلال، فأعمال البر تثمر الهدى وكلما ازداد منها ازداد هدى، وأعمال الفجور بالضد، وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء. وأيضا فإنه البر ويحب أهل البر فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر، ويبغض الفجور وأهله فيبعد قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا به من الفجور. فمن الأصل الأول قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهذا يتضمن أمرين، أحدهما أنه يهدي به من اتقى مساخطه قبل نزول الكتاب، فإن الناس على اختلافهم واختلاف مللهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم والفواحش والفساد في الأرض ويمقت فاعل ذلك، ويحب العدل والإحسان والجود والصدق والإصلاح في الأرض ويحب فاعل ذلك، فلما نزل الكتاب أثاب سبحانه أهل البر بأن وفقهم للإيمان به جزاء لهم على برهم وطاعتهم، وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به. والأمر الثاني أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق بأخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل، فإن الهداية لا نهاية لها، ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية، فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التقوى، وكلما فوت حظا من التقوى فاته حظ من الهداية بحسبه، فكلما اتقى زاد هداه وكلما اهتدى زادت تقواه. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى سيذكر من يخشى. وقال وما يتذكر إلا من ينيب. وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فهداهم أولا للإيمان، فلما آمنوا هداهم للإيمان هداية بعد هداية. ونظير هذا قوله سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل والنصر والعز، الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطل، فسر الفرقان بهذا وبهذا. وقال تعالى إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وقال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور في سورة لقمان وسورة إبراهيم وسبأ والشورى، فأخبر عن آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر، كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة، ومن كان قصده اتباع رضوانه وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه، كما قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وقال في الساعة: إنما أنت منذر من يخشاها. وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية. ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم في الدنيا من الخزي، قال بعد ذلك: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، فأخبر أن في عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة، وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه. وإذا سمع ذلك قال: لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة، وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية، وإنما كان الصبر والشكر سببا لانتفاع صاحبهما بالآيات. ينبني على الصبر والشكر، فنصفه صبر ونصفه شكر، فعلى حسب صبره وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته، ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر، فإن رأس الشكر التوحيد ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى، فإذا كان مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا، فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا. فصل. وأما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال، فكثير أيضا في القرآن، كقوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه، بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم، ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينهم وبين الإيمان بآياته، فقالوا أساطير الأولين. وقال تعالى في المنافقين: نسوا الله فنسيهم، فجازاهم على نسيانهم أن نسيهم فلم يذكرهم بالهدى والرحمة. وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته

كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. والسعر جمع سعير، وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومن هذا أنه سبحانه يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة، وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضنك. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب. قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فصل. والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاء، والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع، وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تام وحمد تام، فلا إله إلا الله. فصل. إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن، قد تشبث بها هذا العالم السفلي وقد تشبثت به، فكلها إليه، فإنه اللائق بها لفساد تركيبها ولا تنقش عليها، ذلك فإنه سريع الانحلال عنها، ويبقى تشبثها به مع انقطاعه عنها عذابا عليها بحسب ذلك التعلق، فتبقى شهوتها وإرادتها فيها، وقد حيل بينها وبين ما تشتهي على وجه يئست معه من حصول شهوتها ولذتها. فلو تصور العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة لبادر إلى قطع هذا التعلق، كما يبادر إلى حسم مواضي الفساد، ومع هذا فإنه ينال نصيبه من ذلك، وقلبه وهمه متعلق بالمطلب الأعلى، والله المستعان. فصل. إياك والكذب، فإنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس، فإن الكاذب يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما، والحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الراكن إليه، فيفسد عليه تصوره وعلمه. ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودة، نزاعة إلى العدم، مؤثرة للباطل، وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي، فسدت عليه تلك الأفعال، وسرى حكم الكذب إليها، فصار صدورها عنه كصدور الكذب عن اللسان، فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. ولهذا كان الكذب أساس الفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها، كما أفسد على اللسان أقواله، فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد،

ولم يتعدى بها طورها، وأثنى على ربه ببعض ما هو أهله، وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجاؤه وإنابته وتوكله إليه وحده، وكان أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له، وهذا هو حقيقة العبودية، والله المستعان. انتهى الوجه الثاني، وللشريط بقية على الوجه التالي.